يا تخيل انزلي واستولي على الارض وعلى فوقيها غربان واللعب الدولي وخلاص هنولع فيها اوعك تعمل اللي فوقيك طلقتنا هترشق فيك هنقول على عيلتي ديك كل الدنيا نصحيها هنقول على عيلتي ديك كل الدنيا نصحيها تحرك صباح عم نازل ملاح ارفع سلاح اوعدك تسح على الدماغ ده ايدي الطبول ما الدنيا ضاليه تفتح جراح غريب وما فيش اصول عايز ادرجع عايز لما زمان غريب وما فيش اصول عايز ادرجع عايز لما صرحة غربة الوغرسة ابن وعالم والنساء العيشة طريق الابوب واللي لكن انا عيسى شباب غربة كلها بتقول حسن كفت العيسى على الارض انا ماشي وانا بيدي وانا عارف اسرع وانا هدي وهي ناس تفسد وهي ناس تشمد انا كل يوم من جوه تحدي لو مصلحة بس الدنيا بحالات وقت الدين الناس بس بفرحة لمته بجرحة نوعي تجرح خدي الناس بس بفرحة لمته بجرحة نوعي تجرح خدي تجرح خدي على قولك والقول متسدد الناس صبحت مفاجيح بتكل وتهرب من المبدأ والحق خلاص بيضيح وكلامهم كله ملامة وكمان جرح وتقطيع واللي ياكلوا حق اليتامى وكتير من كده مواضيع بلاش ده كان خلينا اصحاب ما تفتحوش ببال العذاب بعد الغلط ما ينفع تاب الصحبة كده بقت بالتراب لو للعشرة عملت حساب ما كانش السلاح يسيب الجراب غربة الويك يا تخيلة والريك ده حد يعمل خراب تعيش ضعيف ما تاكلش رغيف دي دنيا بتفرح تخطيف تعيش اسد لو انفك مات وقلبت الوحش مخيف الطيبين دخلوا في حكايات والدنيا نازلة بيوت تشنيف عجبي عليك يا زمان يا رخيص خليت الخسيس يمسك لي نسيف عجبي عليك يا زمان يا رخيص خليت الخسيس يمسك لي نسيف عايز تديك تنسى تقتل وتضرب اصل حنوية لو كنت اتلعنتي لو قدامهم تقلب الولية اديك وعمل غربة اديهم بيمسوا بعض التحية الشمس الطريق كلابه احلى عريس في الدنيا دي عامل كلاب واخو العريس واللي بقى حرام ريشك طلعي جيشك اضرب نارك ده الكل اللي بيخاف يصارك ده الكل اللي بيخاف يصارك طب طعمت الجالك صارك وحلف بكبارك وصغارك وانك بتكيدي في عسالك وانك بتكيدي في عسالك يا تخيلة بقبتك بتشارك وعشان ارضك لو تتعارك اسحب سكاكي ده شد كذلك والطعنة انا خدها بدالي الكواحل عارف نفسي هم في الدنيا دي تمامهم ايه والرجال بيمن فعليهم مدايتهم شكلي مش اي حد يا صاحبي تعشر وتقول ده صاحبي وتأمل لي في خطر من البنات مين زي الكمين لو وقعت فيه هتكون ضحية لوحوش غبية تقطع في لحمك وتشفي هتكون ضحية لوحوش غبية تقطع في لحمك وتشفي لمرة بيهتك يبقى نزهتك لجوه جهتك تعمل عو وتقول يا نحلة تدخل في سحلة لو كانت نحلة مع شاب سو تضرب لي لخمة لو شفت مطوة زي الدخان وكل عصبك يا ابني سيبه وكأنك شفت في الضلمة عون ديرك غربة الحطولة شياطين قدامهم تابوا فرحة تسمع في الدولة وعريس نطار الكلابه والدنيا يخش يغني ده الفن واقف على بابه صاحي الجدع ما في الزمن ده معجزة بقى كله شاطر في الندالة والأذى هتشوف خيانة وغدر ياما وهكذا اسأل مين جرب قبل منك شاف كتير كان عندي صاحب ومصاحبني كام سنة انا كنت عامله اخي يعلم ربنا ظهر الطمع وبنفى قلبه من هنا وقال امين يا صاحب اشوف وشك بخير قوليش وانا اقولك روح الله يسهلك قوليش وانا اقولك بكرة الدنيا تزلك عود الايد لعبنا دولة ما انت محلي وكل مرة قصادنا الجنة يرحم ابو لبونا يجرح والكسه نشيلها اول ما احنا بيتزن الحزن كله بيتكن التحيه من داخله ويا للبرنس رمضان اللون البدل عليها القيمه والجو جميل والطقس وعرفنا طارق الهبو والفرحه انا هنزل راس اخواتي العريس غاليين على احلى عريس وانتوا مالكم انتوا الشد العمر كلابو والاسطوره حمو عفروتو عمر وضرب شوتجن الجنرال يعني المني والرايق حد حي ويجن هتقدرنا تشرف بيك هتزعلنا حد عليك قلنا المسا على حب بلوزة واللورد حمادة ديك قلنا الباشا كريم الشيطان عماد العمدة جميل جدعان وحبو قنص كان ملدان والأسطورة حمادة شعبان يوسف كعبلة لما بيغضب يبقى عامل زي البركان عبد